بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وإذا تغنى في أولى ذا ضئ أزواجي Yeah.

يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أن يكفر عنكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين وقيل ادخل النار مع الداخلين وقيل ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنتا عمران وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران وكانت من القانتين وكانت من القانتين صدق الله العظيم الفاتحة.